يقول عفى الله عنك في معنى كلامه: أناس يبلغ يعني أحدهم من عمر 24 سنة أو 25 سنة ولم يصلي. إيش؟ أناس يبلغ بعضهم بعض أعمارهم 24 سنة أو 25 سنة ولم يصلوا. هذا صلى الله العافية يرفع بهم ولاة الأمور إلى المحكمة، ثبت أنهم استتابوا، فإن تابوا إلا قتلوا. صلى الله العافية. ما في إشكال. نعم. حكمهم يقال كفار. نعم. إذا مات هو جاحد تارك كلها الصواب أنه أن ترك الصلاة كفر وردة، والمسألة فيه خلاف. إذا لم يجح الوجوب فيه خلاف، أما إذا كان جاحد الوجوب هذا بالإجماع، أما إذا كان متساهل ويعلم أنها واجبة ويعتقد أنها واجبة هذا محل خلاف، والصواب أنه يكفر أيضا إذا ترك ولو لم يجح الوجوب. هذا هو الذي نقل الصحابة الإجماع، نقل عبد الله بن شقيق العقيلي وإسحاق بن راهوية وغيرهم، وابن حزم نقل الإجماع على أن ترك الصلاة كفر ولو لم يجح الوجوب، وبعض الفقهاء المتأخرين يرون أنه كفر أصغر، والصواب أنه كفر أكبر. صلى الله عليه وسلم والعافية، وثبت الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.